إلى الثاني كما لا تتعذر إضافة الأول إلى الثاني فيما إذا كان مفردين. وعلى هذا القياس أنه إذا كان الأول مفردا والثاني مركبا جاز الوجهان، الإضافة والثاني إيش؟ الإسباع. فإذا قلت جاء علي زين العابدين، جاء علي زين العابدين، فهنا هذا المثال الأول إيش؟ مفرد والثاني مركب، فيجوز على القياس أن تقول جاء علي زين العابدين، ويكون التقدير جاء مسمى هذا اللقب، وذلك لأن إضافة الأول إذا كان مفردا إلى الثاني جائزة ليس فيها محذور. طيب ولو قلت جاء عبد الله زين العابدين يتعين الإتباع لأن كل منهما مركب، ولو قلت جاء عبد الله قفة الإتباع أيضا لأن الأول يتعذر إضافته إلى الثاني، فصار الصورة الأربع أن يكون مفردين وأن يكون الأول مفردا والثاني مركبا وأن يكون مركبين وأن يكون الأول مركبا والثاني مفردا. طيب قال وإلا أتبع الذي رده. ومنه أي من العلم منقول كفضل وأسد وذو ارتجال، يعني ومنه ذو ارتجال. لا نعم كيف تقسم كمل إيش تقسيم إيش نعم قلنا إذا كان مفردين أو كان الأول مفردا والثاني مركبا فإنه يجوز الوجهان الإتباع والإضافة، وإذا كان الأول مركبا والثاني مفردا أو كان مركبين وهنا يتعين الإتباع لتعذر الإضافة. طيب يقول ومنه منقول، الإعراب منه خبر مقدم ومنقول مبتدا مؤخر، وذو ارتجال الواو حرف عطف، ذو معطوفة على ايه؟ لا لا ها؟ على فضل كان تكون وذو ارتجال لا ها؟ طيب مبتدا خبر محذوف يتعين لأن هذا قسيم للأول، فإذا كان قسيما له فإنه لا يصح عطفه عليه، لأنه لو كان لو صح عطفه عليه لكان قرينا له. ومثال وله مثال في القرآن قوله تعالى فمنهم شقي وسعيد، لا يجوز أن تجعل سعيد معطوفا على شقي لأن الشقي يقابل السعيد، فلنقول سعيد مبتدأ خبره محذوف والتقدير ومنهم سعيد، هكذا التقسيم. يعني ومنه ذو ارتجال، إذن ذو مبتدأ خبره محذوف، والعطف هنا عطف جملة على جملة كسعاد وأدب. أفادنا المؤلف هنا أن العلم ينقسم إلى قسمين، قسم منقول أي منقول من شيء سابق كفاضل، أصل فاضل مصدر فضل يفضل فضلا، مثل الفضل ابن عباس هذا منقول من المصدر، وأسد منقول من اسم جنس، الأسد حيوان مفترس معروف هذا هو الأصل ويسمى به البشر فيقال أسد بن عبد الله وكذلك أيضا من المنقول ما نقل عن اسم المفعول مثل منصور مسعود، وما نقل عن اسم الفاعل مثل صالح حامد، وما نقل عن اسم المبالغة مثل حماد عباس. المهم أنه ينقسم العلم إلى شيء إلى منقول من غيره، والثاني إلى ذو ارتجال مرتجل، يعني لم يسمى به شيء قبله، كسعاد، سعاد اسم امرأة، وأودد اسم رجل أو اسم امرأة، نعم إن سمينا به امرأة صح وإن سمينا به رجل صح، لكن لا يشير إلى اسم معروف ما عندكم بالشرح. ها؟ وجد اسم رجل وسعاد اسم امرأة، هذا غير منقول، يعني سمي به ارتجالا. طيب لو سمينا حجر منقول، منين؟ من اسم جنس. صخر أبي سفيان صخر بن حرب أيضا منقول. طيب يقول وذو ارتجال كسعادة وأدب. عبد الله هذا مركب، لأن عبد نقول لم ننقل من اسم جنس، والله من علم سابق، لكن ما يصلح، ما يصلح، لأن الاسم للجميع، فيكون هذا من باب المرتجل. ومنهم كسعادة وأدب. وجملة الواو حرف عطف، جملة مبتدا خبر محذوف تقدير، ومنه جملة. وما بمسج ركب، يعني والذي ركب بمسج أي بخلط، تخلط الكلمتان حتى تكون كلمة واحدة. وما هنا اسم موصول مبتدا خبره محذوف والتقدير، ومنه ما ركب بمسج. ذا الإشارة تعود إلى أقرب المذكور وهو المركب تركيبا مزجيا، ذا ومحلها من أعراب مبتدا. وإن شرطية، وفعل الشرط تم، وبغير ويه جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بتم. أعرب فعل ماضي مبني المجهول وهو جواب الشرط الذي هو إن، والتقدير هذا إن تم بغير ويه أعرب، وإن ختم بويه بني. من أين نعرف أنه إذا ختم بويه بني؟ من حكمه عليه، بأنه إذا ختم بغير ويه أعرب، فمفهومه وإن ختم بويه بني، لأن المفهوم يثبت له نقيض حكم المنطوق. فإذا كان المنطوق أنه إذا ختم بغير ويه يعرب، فإن مفهوم أنه إذا ختم بويه يبنى. قوله وجملة، جملة يعني من الأعلام ما يكون جملة. وهل الذي يكون جملة يعتبر منقولا؟ نقول نعم، منقول من جملة. والجملة قد تكون فعلا، وقد تكون، نعم قد تكون جملة فعلية، وقد تكون جملة اسمية. فمن الفعلية قولهم شاب قرناها، شاب قرناها أي قرنا البقرة، نعم أو الشاة. نقول هذا علم، علم على رجل يسمى شاب قرناها. طيب ومنه أيضا إيش؟ تأبط شرا. تأبط شرا اسم رجل، فنقول قام تأبط شرا، وضربت تأبط شرا، ومررت بتأبط شر بتأبط شرا. قيل ومنه شمر اسم قبيلة، شمر. وأصل شمر شمر فعل، فعل ماضي، وخالف بعضهم فقال شمر ليس من باب المركب بجملة، لأنه لم يذكر فيها المسند إليه وهو الفاعل، فلا يكون مركبا، وإنما المركب ما وجد فيه المسند والمسند إليه. الجملة الاسمية المركب من جملة اسمية مثل الشنفري، وقال أصله الشنفري. وكذلك لو سميت شخصا فقلت الثغر باسم، سميه الثغر باسم، جاء الثغر باسم، ضربت الثغر باسم، ضربت الثغر باسم، مررت بالثغر باسم. طيب المركب من جملة يبقى محكيا بالجملة، يعني تبقى الجملة على ما هي عليه، ويقدر الإعراب تقديرا على آخرها. فإذا قلت جاء شاب قرناه، جاء شاب قرناه، فإعرابه جاء فعل ماضي، وشاب قرناها فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها إيش؟ الحكاية، لأننا نحكي الجملة كما هي. ضربت الثغر باسم، ضربت فعل وفاعل، الثغر باسم مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها الحكاية. مررت بتأبط شرا، كفاك الله شرا، مررت فعل وفاعل والباء حرف جر، وتأبط شرا اسم مجرور بكسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها الحكاية، وهلم جرا. طيب وجملة وما بمزج ركبا، يعني وما ركب تركيبا مزجيا، مثل قولهم بعلبك اسم مكان، وحضر موت اسم مكان أيضا، ومعدي كرب اسم رجل. هذا المركب تركيبا مزجيا يعرب بالحركات على آخره، لكنه يعرب إعراب ما لا ينصرف، يعرب إعراب ما لا ينصرف. فتقول مثلا سكنت بعل بك، وهذه بعل بك، ومررت ببعل بك، كذا. طيب هذه بعل بك، هذه مبتدأ وبعل بك خبر، المبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على بضمة ظاهرة في آخر، وسكنت بعل بكة مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة، ومررت ببعل بكة مجرور بالباء ولم جبه الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه اسم لا ينصرف، والمانع له من الصرف التركيب المزجي. إذن المركب تركيبا مزجيا يعرب إعراب الاسم الذي لا ينصرف، فيعرب بحركات على آخر، إلا أنه جر إيش؟ بالفتحة نيابة عن الكسرة. ذا يعني ذا أي مركب تركيبا مزجيا إن تم بغير وجه أعرب وعرفتم، فإن تم بوجه فإن المشهور عندهم أن يكون مبنيا على الكسر،